بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ولزم التركيز الحقيقي بالصادر الأول بناء على قاعدة الواحد ما يكثر منه إلا الواحد عليه السلام. فبناء على هذه القاعدة إذا قلنا ببصالتين، ببصالة بالمائية وبصالة يلزم من القول بإصالتين صدور شيئين من الحق سبحانه وتعالى دفعة واحدة، فيكون كل من الوجود قادرا ومجهولا، ومن المادية أيضا قادر ومجهول، وعلى هذا يكثر من الواحد الحقيقي، وعلى هذا يكثر من الواحد الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى الكثير. والكثيرون لا يمكن أن يكثر من الواحد الحقيقي. فإذا قيل الواحد لا يكثر منه إلا الواحد، هذه القاعدة لا تكون إلا بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. يعني في الممكن يمكن أن يكثر من الواحد الكثير، سواء في ذلك الأمور المادية فيمكن أن يكثر من الواحد الكثير، أو الأمور المجردة كالعقول فيمكن أيضا أن يكثر من الواحد الكثير. لماذا؟ لأنها مركبات، لأنها متعددات، والأمور والشيء المتعدد في ذاته ونفسه يمكن أن يكثر على صدق وتعدد وجوده وحيثيات وجوده الأمور المتعددة. فإذا الواحد لا يكثر منه إلا الواحد قضية قيلة من الحكماء بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى فقط وفقط. ظاهر هذه العبارة تحديد القدرة في حال كون الممكنات يمكن أن يكثر منها الكثير، فكيف جاز لحكيم أن يقول بعدم جواز صدور الكثير من الحق، والحال الكثير يكثر حتى من الممكنات؟ الجواب على أن الحكيم إنما قال بهذه المقالة لأنه يقول إن الحق حقيقة واحدة بسيطة من كل الجهات، ولا يقبل في حقها التعدد بأي لحاظ وبأي حيثية. وإذا كان الحق بسيطا من كل ناحية ومن كل لحاظ، فلو تعدد الجعل منه لدل على تعدد في حيثية الحق تعالى، فيلزم من تعدد الجعل والصدور تركيب الواجب تعالى، أي ينبئ تعدد الصادر والمخلوق عن تعدد الحيثوي في الحق سبحانه وتعالى. وهذا لازمه التركيب، ومن كان مركبا كان محتاجا، ومن كان محتاجا كان ممكنا. فدفعا للاحتياج والتركيب قالوا بهذه المقالة، فهم يعتقدون أن الذهاب إلى هذه القاعدة عليه السلام، فهم يعتقدون أن الذهاب إلى هذه القاعدة عليه السلام عين القول بما يناسب الحق سبحانه وتعالى، وليس به تحديدا للقدرة الإلهية. لماذا؟ لأن القائل بالواحد لا يصدر منه إلا الواحد، لم يرد شجرة واحدة أو شيئا واحدا، وإنما أرادوا أن في قبال لسان السؤال الإنساني فيض وجود وكرم إلهي. فالفيض اللامتناهي والفيض المطلق الإلهي أيضا يستدعي أن يكون الفيض واحدا، إضافة على أنه لا يجوز التعدد الحيثوي، أن الفيض والكرم والجود الإلهي يستدعي أن لا تخصص الأشياء في التقدم والتأخر، فلا يفاض على شيء دون شيء. فأفاض الله تعالى الهيكل الإنساني، ومن هذه الناحية لسان السؤال واحد، لسان الفقر والاحتياج والمعنى الحرفي واحد. فمحض السؤال قابله محض الفيض والجود والكرم الإلهي، فكانت رشحة الوجود الإمكاني مالئة لصفحة السؤال والإمكان. لكن لما أدى الله تعالى أن يجري الأمور إلا بأسبابها، في مقام الأثر، في مقام التعين لا في مقام الفعل الإلهي، كل تعين يحتاج إلى سبب، فمن أجل أن يتحقق ملك أو مثال أو أمر مادي لا بد من أسباب على صدق تلك الأسباب تتحقق وتتعين الأمور، وعلى صدقها تسير الأمور إلى غاياتها وتكاملها. هذه المرحلة مرحلة التعين والأحقيق والتشققات بعد مرحلة أصل الفيض والوجود المنبثق. فإذا كانت متأخرة، التشخص الفردي في مرحلة التعين بالوجودات الإنسانية، أما المرحلة الأولى فهي ملء صفحة الإمكان بالفيض والإشراق الإلهي. فالإشراق الإلهي ملأ صفحة الإمكان وطرد كل عدم عن الهيكل الإمكاني في الرشحة الأولى، في الرشحة الأولى في الفيض الأول في الفعل الإلهي. وقد نقول كما قال وفسر بعض الحكماء هذه العبارة، وما أمرنا إلا واحد، الأمر الإلهي واحد، الفعل الإلهي واحد، وهو ذلك الإشراق الذي ملأ صفحة الإنسان، هذا واحد لا تعدد فيه، لأن لسان السؤال واحد والفيض والجود واحد. هذا لا يتعدد. لكن بلحاظ التعينات لما كانت الوجودات الإمكانية متوقفة على قدر أسبابها وتسير على قدر مقتضياتها وذاتها، فكل وجود أخذ بعد رشحة الوجود الإمكاني يتحقق ويتعين طبقا لشرائطه وطبقا لتعيناته وقابلياته. فلما كان الهيكل الإمكاني اجتمع في مرحلة التعين كما قالوا في العقل الأولي، والعقل الأول جمع شتاء عالم الإنسان، يعني في العقل الأول جميع الكمالات بنحو البساطة بنحو الوحدة، ثم لإباء تحقيق الأشياء إلا على قدر أسبابها على طبق أسبابها، أخذ العقل الأول بالمدد والإشراق الإلهي يحقق أسباب الأشياء وبعضها يحقق أسباب بعضها الأخرى، فأخذت تتحقق الأشياء في الخارج. فكل الحقيقة الإمكانية هي في الفيض الإلهي المجتمع بلحاظ التعين في العقل الأول. العقل الأول كل التعينات، العقل الأول كل الكمالات على نحو البساطة والوحدة. ثم في مرحلة استمرار الفيض في مرحلة التعينات وفي مرحلة الأثر الإلهي للفعل الإلهي، مرحلة الأثر بعد الفعل، كانت الأشياء والعوالم المتعددة، وهذا لم يستدعي تقييدا للقدرة الإلهية، لأن الحكيم إنما يقول أن ما كان وما يكون وكل شيء هو بالإشراق وفي مرحلة الفعل الإلهي، فما بقي شيء لكي يتحقق بعد ذلك الأمر، وإنما بقت الآثار والتعينات الخاصة، هذه لا لدخل في ساحة قدسه تعالى ما حققها في أول الأمر، بل لقصور في دوافها. فما كان يستحق التعين في المراحل الأولى تعين بعد فيض الهيكل الإمكاني والوجود المنبثق، وما احتاج إلى المقتضيات وارتفاع الموانع كالوجودات الطبيعية أخذ يطلب بلسان الحال، ووجوده الإجمالي متحقق في الرحلة الأولى، لكن وجوده الفعلي التعيني التفصيلي الخاص بحدوده المعينة هذه متوقفة على السنين أو على الأطوار والأيام الإلهية. فإذا لم يكن هذا تقييدا للقدرة الإلهية، وما كان هذا يوجب قصورا وتحديدا في القدرة الإلهية، كما وأن الفقيه أو المتكلم حينما تكلم بحسب الظاهر من الكلمات لو كان المراد من الحكماء ذلك الأمر، وهو أن الحق لا يمكنه أن يصدر الكثير وأنت نصدر الكثير ونفعل الكثير، هذا يقينا يوجب الكفر ويوجب الخروج عن المناهج الإلهية. لكن ما أراده الحكيم من الكلمات ليس ما أريده في كلمات المتكلمين، فما قاله المتكلمون حق وما قاله الفقهاء حق، لكن ما أراده الحكيم ليس ما أراده المتكلم، هذا حسب الظاهر. وأما قول بعض المتكلمين أن هذا يوجب أن يكون الله سبحانه وتعالى موجبا لا موجبا، فأيضا غير وارد بحسب الظاهر، لأن هذا ليس المراد منه أن أبصر، لأن هذا ليس المراد منه أن الحق سبحانه وتعالى فيضه قديم أي مجبور على الفيض كالفلم، لكن من باب التقريب الذهني، من باب التقريب الذهني حينما نقول أن الرسول صلى الله عليه وآله سيد الكائنات معصوم من كل زلل وخطأ وذنب، هل كان المراد أنه لا يتمكن من إصدار ما هو ذنب وخطأ؟ لو كان هكذا لكان مجبورا، لما مدح بالعصمة. فإذا المراد في كونه صلى الله عليه وآله معصوما أي أن مقامه الرفيع ووجوده النوري وطهارته الذاتية تأبى الدناءة والهبوط، يعني لا تجتمع، لا تجتمع مع من؟ رفيع الشأن لا يرتفع، لا يجتمع مع الدناءة والحسة والأخطاء، لا أنه ليس بقادر على إصدار مثل هذه الأمور. فالرسول مع كونه مختارا لكن من المحال أن يصدر منه، لا المحال بمعنى الامتناع، بل من المحال اجتماع محض النور والظلمة، محض الكمال والنقص والدناءة. فكأنما الحكيم يريد أن يقول هذه الكلمات في حق الله سبحانه وتعالى، فيقول لا نقول أنه تعالى مجبور على الفيض قدما، لا يتمكن، والاختيار والقدرة والعلم والإرادة هذه صفات الحق الذاتية، ومن كان موصوفا بالعلم والقدرة والإرادة كان مختارا، وهذا ما يصدق به بكل صراحة كل حكيم ويعترف به. فإذا ما المراد من كون الفيض قديما؟ أي أن من لم يكن في ساحته بخل ولا نقص ولا أي شيء كان فيضه، وكانت الصفات عين الذات ولم تكن زائدة على الذات عارضة عليها، كان الفيض عين ذاته، يعني كان من شأن ذاته الفيض والجود والكرم، لا أنه مقدور على الجود والكرم، لأن الفيض صدر من قدرته، لأن الفيض صدر من صفاته، من علمه وقدرته وإرادته، وما كان قادرا من نفس الذات لا يكون موجبا لقهر الذات. فكيف يكون ما صدر عن الذات وهي الأفعال وهي الوجودات الإمكانية الصادرة النافعة عن الصفات الإلهية التي هي عين الذات تكون الصفات موجبة لجبر الذات؟ فالصفات لا توجب جبر الذات، وواجب الوجود للذات واجب الوجود من جميع الجهات، ولا شيء في قباله، فأي شيء يكون جابرا موجبا للحق سبحانه وتعالى؟ فالحكيم يريد أن يقول على أن الفيض يجب أن يكون قديم، لا كلوازم الحرارة للنار أو النور للنار، لوازم الطبيعية لا، بل من لوازم عينية الصفات للذات، ومن لوازم محض الجود والكرم وما شاكل هذه الأمور، أن يكون الفيض والكرم منه قديم، كما وأن من لوازم الذات المحمدية صلى الله عليه وآله أن يكون الشرف عين ذاته، ولا يمكن ولا يعقل أن يصدر منه غير الشرف والكمال والنور. واقع عبارة ولزوم، والمحذور الثاني بناء على الجعلين والحقيقتين والإقالتين وهو إقالة الوجود والإثنانية، ولزوم التركيب الحقيقي والتركيب الحقيقية في الصادر الأول، صادر الأول على هذا القول يكون قادرين ما هي موجود، وقلنا الواحد لا يقدر من غيره إلا الواحد. ولزم أن لا يكون الوجود يا وجود الوجود الإنساني نفس تحقق الماهية وكونها الوجود هو تحقق الماهية هو الوجود مثل ذلك. على هذا لزم أن يكون تحقق الماهية شيء والوجود شيء آخر، وفي الواقع والعيان لا نرى إلا تحققا واحدا لا تحققين وتعددين في القارين، لأن الماهية أمر اعتباري تنتزع من سلسلة مراتب الوجود الإنساني، فوجودها وكونها وتحققها الوجودي وليس بأمر آخر. ولزم أن لا يكون الوجود نفس تحقق الماهية، والحال أن الوجود نفس تحقق الماهية وكون الماهية. بعض من اللوازم التي تلزم القول بالإقالتين وغير ذلك من الثوالي الفاسدة، من جملة الثوالي الفاسدة المذكورة أن المصحح للأمر كما تعرفون أن تكون هناك سلفية وارتباط، وأن يكون هناك اختلاف، يعني من جهة الاتحاد ومن جهة الاختلاف، فما اتحد بكل معنى الكلمة لا معنى للحمد هنا إلا بالاعتبار. فالإنسان إنسان إلا أن نعتبر شيء في البين، وإلا الإنسانية بما هي إنسانية التي هي نفس المحمولي لا تكون محمولة على الموضوع، كما وأن التباين تام يمنع الحملة، الإنسانية والحجرية لا يكمل أحدهما على الآخر. فإذا الحمل أين يكون إذا كان هناك نحو من الاختلاف ونحو من الاتحاد، ولو بالإجمال والتفصيل يصحح الحملة. فنقول الإنسان حيوان ناطق لاختلافهما بالإجمال الذي هو الموضوع والتفصيل الذي هو المحمول وهو الحيوان الناطق، أو لاتحادهما في المصدر كقولك الإنسان أبيض أو طويل. أما لو قلنا بأن الماهية أصيلة في الخارج والوجود أصيل أيضا في الخارج، متحققين بتحققين مستقلين بجحلين مستقلين، للزم أن لا يصح الحمل لأنه يرجع إلى التباين التام، لأن الوجود حقيقة آبية عن العدم، والماهية أمر اعتباري في واقعه هو اللا استغاء عن الوجود والعدم، فهما بلحاظ واقع الأمر يختلفان، حقيقة تأبى العدم وحقيقة لا تأبى الوجود والعدم، بل إن جاءت الأسباب كانت بكيفية وإذا ارتفعت الأسباب كفعل لا استغاء. فحقيقة لا اقتضاء لو كانت متأصلة في الخارج وحقيقة الوجود والتحقق وأمثال هذه الأمور لكانا أمرين مختلفين، وإذا اختلفا بكل الحقيقة ما صح أن نحمل أحدهما على الآخر، فنقول الموجود إنسان، الموجود حجر، الحجر ما هي؟ الإنسانية ما هي؟ أو الإنسان موجود ما تمكننا أن نقول، لماذا؟ لأن الحمد لا يصح إلا في الأمور التي يمكن فيها الاتحاد من جهة، والتالي فاسد الآخر أنه لو قلنا بإطالتين وحقيقة الماهية تختلف عن حقيقة الوجود، لأنهما قلنا من حقيقتين مختلفتين لا اختلاف والإباء عن العدد، إذا كان حقيقتين مختلفتين لا بد وأن يرجع الأمر إلى التلوية في نفس الأمر. يعني ما قاله بعض المجوس المتقدمين من تلوية العالم وكون العالم يرجع إلى حقيقتين وإلهين مختلفين لاختلاف الآثار المعلولة في الموجودة، بعضها معلولات نورية خيرة وبعضها شرية كما قالوا أفرينانية شيطانية. فلذا حكموا بوجود إلهين لاختلاف الحقيقتين بنظرهم. على هذا المبنى، يعني على مبنى القول بإصالتين، يرجع الأمر إلى إصالة للأمور الاعتبارية الخارجية وإصالة للأمور العينية الوجودية. وهذا يرجع مآله إلى قول القائلين بالثانوية والتعدد والإثنينية في نفس الأمر. وهذه كلها سوالف فاسدة يقول لا يمكن أن يلتزم بها. وغير ذلك من التوالي الفاسدة كعدم الحمل، ولزوم الثانوية في نفس الأمر وغيرهما من التوالي الفاسدة الأخرى. فإذا كأن قول القائلين، إن وجد هناك قائل وإن وجد هذا القول لبعض لا أريد أن أذكره، وإن قيل، يقول فإذن القول بالإصالتين قول لا ينبغي التأمل والنظر فيه لوضوح بطلانه. فبقينا نحن مع القائلين بإطالة الوجود والقائلين بإطالة الماهية، بل اختلفوا أي الحكماء على قولين، أحدهما أن الأصل في التحقق في العينية في الشيء الذي هو منشأ الآثار في الغيب، لمن هذا في التحقيق هو الوجود، يعني أن الوجود هو متعلق الجعل الإلهي، أن الوجود هو الذي ترتبت عليه الآثار الخارجية، أنه هو الذي له العينية الخارجية. وإذا كانت الإصالة للوجود والماهية بناء على إصالة الوجود اعتبارية، ومن الواضح ليس المراد من الاعتبار اعتبار قائم باعتبار المعتبر، اعتبار نفس الأمر، يعني حقيقة واقعية يدركها العقل وهو درك العقل لمن للمراتب الإنسانية. تلك المراتب يعني توقف كل وجود على مرتبه وحده هي ماهيته. فالمراد من الاعتبار اعتبار نفس الأمر، اعتبار قائم باعتبار المعتبر، والماهية اعتبارية وفيه بعد الماهية ومفهوم حاكم، يعني والماهية هذه المفاهيم التي تأتي تتهمهم فيه يقولون أن الماهية كما تتحقق في الخارج تتحقق في الذهن، ومفهوم حاكم عنه، يعني ومفهوم حاكم عن مراتب الوجود عنه عن الوجود، والماهية ذلك المفهوم الحاصل في الذهن الذي يحكي مراتب الوجود، لأن الماهية الوجودية والماهية الخارجية لم تختلف عندهم وفي نظرهم، وباعتقادهم أنها لو اختلفت للزم الشبحية وعدم التطابق مع الخارج. والماهية اعتبارية اعتبار نفس الأمر، باعتبار قائل باعتبار المعتبر، ومفهومون والماهيتون ذلك المفهوم الذهني الحافي عنه أي عن الوجود، والمراد عن الوجود الحافي عن مراتب الوجود الإنساني، والمراد من الوجود يعني أنها تلك المفاهيم الحافية عن مراتب الوجود الإنساني. لكن مفهوم حافي متحد به بالوجود، لكنه مع قوله مفهوم حافي متحد مع الوجود، هو متحد وهو عين الوجود لأنه حد الوجود وليس بشيء غريب عن الوجود. ولا ننسى أن هذه الكلمات كلها في الوجود الإنساني، لأن هذا الكلام لا يدري بالنسبة إلى الوجود الإلهي. فإذا قيل متحد به يعني بالوجود، ليس المراد منه الوجود الإلهي، لأن الوجود الإلهي هو وجود بحث. وهو يعني وقول الأصل في تحقق الوجود، وقول الإطالة للوجود، قول المحققين من المشائين. أرسطو وأتباع يسمون فيلم يسمون بالمشائين. قلت بالظاهر أن المراد من المشائين يعني أن أرسطو بنى فلسفته علما على التمشي مع الأدلة، ولذا دون الأقيسة، دون المنطق. فإذا المراد من المشائين أنه كان يمشي ويجرب، فإذا أنه يكون هذا المعنى، يعني أنه قال كل ما اجتمع مع البرهان والدليل فهو مقبول، وكل ما لا يجتمع مع البرهان والدليل والأقيسة والأشكال والبراهين المطلقة لا يكون معتبرا. وهو يعني والقول بإطالة الوجود المختار، يعني ونحن يعني وصاحب الكتاب أيضا يختار القول بإطالة الوجود، كما في النظم نحن أشرنا إلى اختيارنا. شنو اختيارنا؟ إن الوجود عندنا أصيل وثانيهما، ما قال السلف على قولين، القول الثاني وثانيهما إن الأصل هو الماهية. إذا كانت الإطالة للماهية ولا يعقل أنه لذي إطالة سيد في الخارج، شخص تنعكس المسألة، الماهية هي الأصيلة وهي العينية وهي متعلق الجعل، وشنو؟ والوجود أمر مفهومي انتزاعي اعتباري، والوجود اعتباري اعتبار نفس الأمر. وهو والقول بإطالة الماهية مذهب شيخ الإشراق، مذهب شيخ الإشراق الشيخ شهاب الدين السفروردي. والإشراق بمعنى أتباع إطلاقون المجوزين علما بالإشراق من العقل الفعال أو المبادئ العالية مطلقا على النفس. يعني قد يدعي الحكيم الإشراقي أنه وصل إلى شيء وعرف شيئا من طريق الكشف والشهود والإرتباط، ما هو العقل من طريق الكشف والشهود والارتباط بالمبادئ العالية. هذه كلمات من موجودة عندنا عند ابن سينا وغرقه والثالث. شهاب الدين السفروردي أجلس في الروح، وهو يعني والقول بإطالة الماهية المشار إليه بقولنا دليل من خالفنا وهم القائلون بإطالة الماهية عليل. صفر واحد مريض عليل أهم من أدلة عليلة، لكن أرجو التوجه إلى أن نكتب الوقت أنا أؤكد عليلة من المخلص، وبالأخص لمن للحوزات العلمية التي بنيت للتحقيق والاجتهاد، وكذا لمباني الشيعة مباني اجتهادية. كم من قول قاله عظيم أخذته الحوزات العلمية إرسال المسلمة، القول بإطالة الماهية كان هو القول السائد قبل صدر المتألم، وكذا المرداماد يقول به شيخ الإجراء، يقول به كثير من المتقدمين كانوا يقولون به، بل لعله هو القول الثالث. وكان القول بإصالة الوجود هو القول الضعيف، حتى جاء صدر المتألمين فقال بإصالة الوجود، ولما اشتهر وحرك الرجل وصار من مشاهير الفلسفة وعظمائها في الآونة الأخيرة مثلنا، أصبح كأن القول بإصالة الماهية من الأقوال التي لا اعتبار بها وعدم اعتبارها من الواضحة بالفتح. ما كانت هذه الكلمات بأبطال حتى تكون بهذه المثابة من الضعف. فإذا يجب علينا أن لا نتسارع في نقد الأقوال فقط، لعل لها مباني ولعلها ليست ما هي بحسب الظاهر عند الرد، لعل القائل بإصالة الماهية بعد اعترافه أن الماهية أمر اعتباري، أن الماهية حد الوجود، لعله ما كان يريد أن العينية والخارجية للماهية، بل لعله، ولا أقول أني من باب التتبع لهذه الكلمة لكن باب الاحتمالات، وعلينا أن نتتبع لأن الكلمات لو كانت بهذا الضح لما قال بها كثير من العظماء، فلعل مراده أن الإصالة وتمام الحقيقة في الوجود الذي لا ماهية له، أي لا حد له، أي لا ذات له، كل حقيقته هو الوجود، كل حقيقته هو النورية، كل حقيقته هو طرد العدد. ففي الحق سبحانه وتعالى كل الآثار وكل الحقائق وكل الأمور تدور مدار وجوده سبحانه وتعالى، الوجود اللامتناهي الذي عن الحدية، عن الذات، عن الماهية. لكن في الوجودات الإمكانية، وإن كانت الإصالة يعني بمعنى العينية، يعني بمعنى الخارجية، يعني بمعنى التحقق للوجود، لأن المفاد من الحق سبحانه وتعالى هو الوجود، لكن الوجود من لوازمه الذاتية في مرحلة التحقق الإمكاني هي الحدية. وكل وجود لا يمكنه أن يخرج عن نطاق حده وذاته، يعني كل وجود لا يتجاوز مراتب فعليته وفعليته بمن بحده. فالوجودات الإمكانية المراد من الإصالة ليست العينية، منشئية الآثار، العينية للفيض الإلهي وهو الوجود والإشراف الإلهي الذي أصابه على هيئة الممكنة، لكن كل ممكن لا يتمكن أن يتخطى واقعه التحققي وهي حدوده وهي ذواته. لا يتمكن الوجود الحجري أن يكون منشأ لآثار إنسانية بما هو حجر بقيد الحجري. فالإصالة لمن؟ لا للوجود. لو كانت الإطالة للوجود بما هو وجود لكانت الآثار الصادرة من الحجرية تصدر من الإنسانية أو من الملاك أو من الشجر، لكن كل وجود إمكاني تصدر منه آثار تتناسب مع ماهية ولا تتفضل الماهية، أي أنه لا يمكن لوجود إمكاني أن يكون غير ما هو بحسب واقعه وقدره الوجودي، لا يمكن أن يكون على خلاف قدره الوجودي. القدر الوجودي الذي هو حجر غير القدر الوجودي الذي هو شجر، أو غير القدر الوجودي الذي هو ملك. فإذا لعل مرادهم من باب الاحتمال أن الإصالة للماهية، أي أن كل وجود إمكاني إطالة آثاره وتحققات آثاره ومنشئية آثاره لا تدور على الوجود الذي هو أمر عام في الجميع، لأنه موجود في الجميع، ولم نرى الأمور بلحاظ الوجود بما هو وجود في العالم الإمكاني. اختلفت، فإذا اختلفت الآثار لمن؟ للشجرية، للحجرية، للإنسانية، للملكية، لأمثال هذه الأمور. فلعل مرادهم من هذه الكلمات التي هي ظاهرة وواضحة في الإسلام رحمه الله أمر اعتباري هو لا اقتضاء بنسبة مكتسبة من الجاعل، والنسبة لم يرد منها المعنى الإشراقي حتى يكون، ولم يرد منها المعنى المقولي، لأن إضافة مقولة إلى مقل في مقولة لا يكون شيء، لا هذا ولا هذا، بل محض هذه النسبية لها الإفادة. يعني شوف هذا الشيء حتى في الذهن ما لا تقرره مثل لا حتى في الظهر يجلد عنه أمثال الميردامات قبل صدر المتأذين كانت السيادة له، كانت العظمة له، شيخ الإشراق كانت العظمة له. هؤلاء لو كانوا يتكلمون بكلمات يردها حتى المبتدئ في الحكمة لما كانوا عظماء في هذا الفن. فإذا أرجو السلام وجهك، وبالأخص طالب الحكمة أن لا يتسارع في من بالأمور وفي الردود والنقود، ويتصور أن بعض الكلمات كانت بهذه المثابة من الضعف، فلعل لهم مراد آخر، وهو وبالأخص بعض العبائر لعلها تشير إلى مثل هذه الكلمة، أن الإصالة في الوجود الواجب للوجود، وأن الإصالة في الوجود الإمكاني للمهيب. هذا مما يؤيد وأن المسائل قاعدة تتكسر على من؟ مو العينية والخارجية، الخارجية والعينية للوجود، والحكيم القائل بإصالة المهيب يعترف أنها حتى الوجود، وإلا لكان النزاع لفظيا. صح مثلا؟ لكن بكل اعتراف يعترف أن الماهية يعني حد الوجود، بعد كونه يعترف أن الماهية حد الوجود كيف يقول العينية له؟ للمحدود العينية لا للحد، مثل له. فإذا بعض العبائر الصادرة الموجودة أن الإطالة في الوجود الواجب في الوجود الواجبي للوجود، وأن الإطالة في الوجود الإمكاني للماهية، هذا المراد منه، على أن كل وجود إمكانيا لا يتخطى ذاته في منشئية الآثار، لا يتخطى ذاته في منشئية الآثار. فالذات الواقفة على قدر الحجرية والمتحققة بمقدار الحجرية لا تكون منشأ لآثار ملكية أو إنسانية أو أشرف الكائنات، وهكذا في كل وجود. المراد من الإطالة إذن شيء تركيب الآثار، منشئية الآثار. فمنشئية الآثار ما كانت للوجود بما هو وجود، كأن الوجود بما هو وجود وجهة مشتركة، ولو كانت الوجهة مشتركة لاتحدت الآثار. فإذا الآثار لمن؟ الآثار لتلك الخصوصية وهي الوجود بقدره، هذا الوجود بقدره لا يتخطى قدره في الآثار وفي كل شيء. لعل هذا هو المراد، وعلينا أن نتأمل فيما في كلمات العلماء والحكماء، وأن لا نتسارع فيها. والشيء الثاني هم علينا أن لا نأخذ الأمور ببساطة، ونسارع كما هو مع كل الأسف بعض الطلاب هكذا يتسارعون في القصف على كثير من الحكماء. الرجل الذي اليوم تفتخر به الحوزة ويفتخر الطالب الديني أن يقرأ كتابه وقد يتبجح ويجعل الكتاب ظاهرا أمام الناس ليفتخر أنه يقرأ الأسفار، قبل 50 سنة هي الحوزة بنفسها كثرته وجعلته من المفسدين. كيف يكون رجل ارتدادي مقهرا للرجال التوحيد في سنة؟ فإذا التسارع في الحكم جعل هذه الأمور. دليل من خالفنا عليل، يا بأي دليل، أي دليل كان لمخالفنا؟ يقول هو استدل الشيخ الإشراقي بهذا الدليل، وهذا الدليل واضح البطلان، فبقية الأدلة أنت أولى بالبطلان إن كان هذا هو الدليل ولم يرد منه شيئا. قلنا نحن دائما أن كلمات الحكماء دائما قد تكون بظواهر غير بواطنها، فلعل هذه نحن. مثل أن الوجود لو كان حاصلا متحققا في الأعيان عن في الخارج، هذا دليل من ظهر دليل شيخ الإسلام، لكان الوجود موجودا، لكان موجودا يعني لكان الوجود موجودا. إذا كان الوجود موجودا شوفا فله فللوجود أيضا وجود، الوجود موجود، الموجود الثاني هم كذلك لوجود الوجود، والوجود الثالث لوجود الوجود، وهكذا كل ما يستلزم البطلان باطل، التفكر باطل. وكون الوجود هو العين والأصيل في الخارج يستلزمه التفكر، وما استلزمه التفكر باطل. فله فللوجود أيضا وجود، ولوجوده ولوجود الوجود وجود، ولوجود الوجود وجود، وهكذا تطلع تسلسل إلى غير النهاية، يعني إلى التسلسل. وما استلزمه التسلسل هو باطل، فيلزم التسلسل. فإذا يقولون إن شيخ الإشراق يقول لو كان الوجود أصيلا خارجيا لكان موجودا، ولو كان الوجود موجودا لكان له وجود، ولو كان له وجود لكان أيضا لهذا الوجود وجود، وهكذا فيلزم التسلسل، وكل ما استلزم منه التسلسل يكون باطلا. فإذا الوجود ليس بأصيل، والإصالة يجب أن تكون للماهية، ولكن نقول إن الكلام الذي بمجرد أن يلقى يلتفت حتى المبتدئ في الفن إلى خطأه ووضوح بطلانه يستبعد أن يكون صادرا من بعض عظماء الفن. وبالجملة نقول أن ما هو الظاهر من كلمات القائلين بإصالة الماهية لا بد وأن يكون له وجه غير ما هو الظاهر منه. وبالجملة نقول بناء على صحة النسبة لا يحتاج إلى وجود حتى يلزم التسلسل، بل كل شيء قائم بالوجود والوجود قائم بنفسه. ومثل هذه البديهيات لا أظنها تخفى على أمثال شيخ الإشراق والسيد الداماد وغيرهما من القائلين بإطالة الماهية. والحال أن السيد الداماد هو أستاذ صدر المتألهين، بل ولوجوده وجود، وهو أي وهذا الإيراد على إصالة الوجود مزيف، أي غير صحيح من شيخ الإشراق على القائلين بإصالة الوجود. فإن الوجود لو كان يحتاج إلى وجود للزم حتى في الحق سبحانه وتعالى. والحال ما قاله قائل هنا لأن هذه قضايا عقلية لا يجوز تخصيصها، وعلى هذا يجب أن لا يكون الله تعالى وجودا بل ماهية، ولكن قاطبة الحكماء والعرفاء يقولون بأنه الواجب الوجود اللامتناهي، والقائل بأنه تعالى ما هي مجهولة الكون قليل جدا، وهو مزيف بأن بيان للتزيد بأن الوجود موجود إلا لكون كلام شيخ الإشراق مزيفا، فيقول مزيف بهذا البيان وهو بأن الوجود موجود لكن بنفس ذاته لا بوجود آخر، والوجود الإمكاني مجعول بالجعل البسيط لا بالجعل المؤلف لا بالجعل المركب التأليفي. وإذا جعل الوجود بالجعل البسيط لا يكون محتاجا إلى وجود آخر، فإذا فلا يذهب الأمر إلى غير النهاية والتسلسل كما توهمه بناء على صحة النسبة شيخ الإشراق. وإذا جعل بالبل هذا هو أهم أدلة القائلين بإطالة الماهية ردا على القائلين بإطالة الوجود. وإذا كان هذا هو أهم أدلتهم على بطلان إطالة الوجود فإذا تقف عليه، أي وقف على هذا البرهان المزيف الضعيف، سائر أدلتهم الأخرى التي أقامت سائر أدلته أي سائر أدلة شيخ الإشراق أو المراد سائر أدلة القائل بإطالة الماهية المذكورة بأجوبتها في المطولات، ولا نطيل هذا المختصر بذكرها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.